بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن المسلمين أنفسهم هم الذين هيئوا الميادين لخصوم الإسلام ليغزوهم فيها، وهم الذين باختلافاتهم التي لا مبرر لها ولا فقه فيها هم الذين أعطوهم هذه الأسلحة ليهاجموا بها الإسلام. وإذا ما نظرنا إلى كثير من هذه القضايا وجدنا أن خصوم الإسلام عيونهم مفتوحة وآذانهم مصغية وملاحظاتهم دقيقة لكل ما يجول في بلاد الإسلام، سواء كانت البلاد بلاد تطبيق للإسلام أو كانت بلاد تحقيق للإسلام. وثلاث صفحات من هذه الصفحات مكتوب فيها عن مصر تقول بالنص: نريد أن نسأل المسلمين في مصر وفيها الأزهر الذي يدعي أنه الحريص على الإسلام والمحافظ عليه، أي الإسلام هو الخير وهو الحق؟ هل الإسلام في المساجد التي تديرها وزارة الأوقاف، أم في المساجد الأهلية التي تنبث في سائر القطر ويقوم فيها أناس يهاجمون الإسلام في المساجد الأوقافية بهذا النص؟ وهم معذورون في ذلك، لأن مصر صحيح هي بلد تحقيق الإسلام، وتحقيق الإسلام معناه توضيح قضاياه توضيحا لا لبس فيه. ومصر وإن لم تكن البلد لتطبيق الإسلام فلا يجادل أحد في أنها البلد لتحقيق الإسلام، فهم لا يتكلمون عن تطبيق الإسلام لأنهم يقولون أن جمهرة المسلمين في مصر تحاول أن تطبق الإسلام. إذن فهم يحاكمون مصر لا من أجل تطبيق الإسلام ولكن من أجل تحقيق الإسلام، ويسألون أي إسلام هذه المساجد هو الحق عندكم وعند الله؟ هل المساجد التي ينادى فيها بعد الأذان بالصلاة على رسول الله والمساجد الأخرى تقول في هذه أنها مخالفة للإسلام وأنها وتحمل عليها حملة عنيفة؟ نقول لهم: هم محقون في هذا الأخذ، لأن كثيرا من الذين يؤذنون يجهلون موقف الدين الحق من هذه المسألة، ويعتبرون المسألة مسألة أدب مع رسول الله، والدين ليس أدبا وإنما هو طاعة، يجب أن تطيع رسول الله فيما شرع رسول الله ولا تتجمل أنت على رسول الله بما لم يرضه رسول الله. الآذان أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة، صحيح أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. فلنا أن نردد ما قاله المؤذن: الله أكبر، نقول: نعم الله أكبر، الله أكبر، نعم الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، نقول: نعم أشهد أن لا إله إلا الله، كما يقول. ثم إذا انتهى المؤذن قال: صلوا عليه. فالذين التزموا الأدب مع رسول الله جعلوا المؤذن من المصلين، وهذا لا نناقش فيه، يصلي على النبي بعد الأذان، ولكن أيصلي بلهجة الآذان الجاهرة أن يصلي في سره، يصلي في سره حتى لا يدخل على الأذان ما ليس منه، لأن الدين دين طاعة ليس دين أدب، مش أنا مؤدب أو مع النبي. يبقى إذا حين يأخذون هذا يجب أن نحمد لهم أنهم نبهونا على شيء وجوده لم يكن ضرورة في الدين، ولكن وجود أدخل التشكك في نفوس غير المتدينين ليهجموا منه على الدين، فقالوا أي الإسلام خير، هذا يكفر هذا وهذا يقول هذا باطل وذلك يقول هذا باطل. إذن فما أحرانا أن نتجنب الأشياء، نحن نحب رسول الله ونجل رسول الله ونعظم رسول الله ونزداد منزلة عند الله حين نصلي عليه، ولكن لكل مقام مقاله التشريعي. فما دام ذلك لم يرد في نص الأذان فليصلي السامع والمؤذن في سره على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك نقطع على مريدي الكيد للإسلام منفذا يدخلون منه على الإسلام مما يغضب منا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه أشياء كثيرة، الأدب فيها شيء والطاعة فيها شيء. كذلك يقولون قولوا لنا، أنقول أتقولون أيها المسلمون اللهم صل على محمد ولا اللهم صل على سيدنا محمد مثلا، أو تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله ولا أن محمد رسول الله. نقول في شقين، فيه شقين. أما الشق الأول نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما نعملهاش مسار خلاف، لأن النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو حين كان يصلي تشهده أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إن أردنا الطاعة فلنفعل هذا، ولكن الناس ينفعلون عند ذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بانفعال الحب وانفعال التخديد، فيستنكفوا أن يأتي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يقدم له بسيدنا رسول الله. هم مشكورون على هذا، ولكن الأدب شيء والطاعة شيء آخر. فالطاعة كما قال رسول الله صلوا كما رأيتموني أصلي، ولكن الذين وقفوا ضد هذه المسألة ليخطئوا من يقولها حاولوا أن يحتجوا لذلك، وما كان أغناهم أن يحتجوا، لأن رسول الله لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد، ما قالش على نفسه كده، وإحنا بنصلي كما رأيناه يصلي. فما كان أغناهم عن أنهم يلتمسوا دليلا للمنع. كفى دليل للمنع أن رسول الله قال صلوا كما رأيتموني أصلي وقد صلى هكذا، وهو مطلوب منه برضو أن يصلي على النبي، ما بيقولش اللهم صل على سيدنا محمد، ما دام هنصلي زيه يبقى إذن ليس في ذلك قدح. أرأيت لو أنك قرأت القرآن كله في ركوعك ولم تقل سبحان ربي العظيم، أكنت قد أديت الصلاة كما يريدها الله؟ إنك جئت بلفظ والقرآن كله لو قريته، لو قرأت مكان التحيات كل القرآن ينفع؟ لا ينفعش. إذن فالطاعة شيء والأدب شيء آخر. ومن يدرك أن الله يأتي لنا بأشياء الأدب يتطلب منا وضعا، ولكن الله بأمره يريد أن يخرج طبعنا عن هذا الأدب، يعطينا عبودية، عبودية التزام. إذن فما أغنانا أن ندخل في مثل هذه المتاهات، وما على الذين يأتون بعد بل بعد الأذان ليعلنوها صلاة أن يصلوا في نفوسهم سرا، وأن يصلي المستمعون سرا، وما على الذين يؤدون التحيات أن يؤدوها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك نستغني عن أنهم يقولوا قال الرسول لا تسيدوني في الصلاة، نقول له يا أخي لا تسيدوني في الصلاة لا يقولها رسول الله، انت جايب دليل، لكن بطلان الدليل ما بيأديش الى بطلان المدلول. نحن لا نناقشك في اننا نمنع دين، انما بس ما تجيبش الدليل ده، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم عربي وقال انا افصح في العرب بيد اني من قريش، انا افصح الغرب غير اني من قريش. طب ما هي قريش تديك فصاحة اكتر، تديك فصاحة اكتر. فلو انه كانت من رسول الله لقال لا تسودوني في الصلاة، لان ساد يسود وواوية، فلا تكذب على رسول الله لتؤيد منطقك، ما دام المنطق نفسه مؤيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال صلوا كما رأيتموني أصلي. بعد ذلك نيجي برضه، لكن دي تورس شقاق، تورس في كثير من البلاد عناد، تورس في كثير من البلاد عراق، وعراق مسجل علينا، مما قالوه أيضا أن كثيرا من المساجد يكفرون من يصلي في مسجد ألحق بقبر من القبور، وده برضو واقع ونرى آثاره في نفوسنا. ولذلك كان يجب أننا نقعد عشان نفهم هذه المسألة. يتخذون من قول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا هو دليلهم. نقول له يا سيدي ليس هذا القبر متخذ مسجد، لأن ما هو القبر؟ القبر هو المكان الذي قبر فيه الميت، مضجع الميت، ده القبر. هل اتخذ واحد منا القبر مسجدا؟ لم يتخذ، وإنما جعل القبر إن وجد قبر ألحق به مسجد حوله شيء نسميه مقصورة. كلمة مقصورة دي يعني محبوس على القبرية لا يتجاوزها إلى شيء آخر، وربما جعلوها سياجات من خشب وسياجات من حديد، ويبقى كم سياج حوالين القبر ده عشان ما حدش يتخذه. يبقى إذن قولهم مقصورة ده يمنع. ولكن هل اشترط أحد أننا نصلي في مساجد فيها قبور؟ لم يشترط، فما أغنانا عن أننا نوصل القبور بالمساجد، ما أغنانا عن أننا نجعل نفس القبر أو المقام اللي فيه القبر مسجد، ما دام أمر الشرع ما أمرش به، وبعد ذلك يورث خلافا مع الغير. لماذا لا نسد هذه المسألة وننتهي المسألة؟ اللي عايز دينه وعايز يحميه ما يجعلش فيه ثغرة علشان واحد ينفد منه. ذلك ما يمكن أن نقوله للمانع ونقوله للمعارض، بنكلم وياده وبنتكلم وياده، قل له يا سيدي لا ضرورة سد، وأقول لك يصلون إلى القبر. إذا أقنعتهم بأنهم لا يجعلون القبر مسجدا يقول لك يصلون في القبر، نقول له يا سيدي بيخلوا القبر مرة وراهم ومرة على يمينهم ومرة على شمالهم ومرة صحيح أمامهم، لكن الأمامية مش ملحوظة، بدليل أن واحد بيصلي والقبر خلفه، القبر ولهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، لأن فيه أناس يصلون في الروضة، والروضة دي بيبقى القبر الشريف وقبر سيدنا أبو بكر وعمر على اليسار، وفي ناس ينزلوا في يصلوا هناك في الحتة اللي يسموها منزل الوحي، ويكون قبر رسول الله وقبر سيدنا أبي بكر على اليمين، وناس يصلوا أمام المواجهة ويبقى القبر على إيه؟ خلفهم، وناس يصلون في الصفة ويبقى القبر أمامهم. ومر ذلك على علماء المسلمين من لدن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات صحابته، ولم ينكر أحد من علماء المسلمين مثل هذا الموقف. فإن قيل ذلك خاص بمسجد رسول الله نقول لهم وفيه أبو بكر وفيه إيه؟ وفيه عمر. يبقى المسائل الخلافية كان يجب إننا ننهيها فيما بيننا. ليه؟ لأنها أثرها مش بس فيما بيننا، أثرها عند الخارجين. أتعتقدون أن مسألة حدثت لم يمض عليها شهر أو شهر ونصف في صحف مصر وجاءت فيها، مما يدل على أن الضالعين في هذه الحركة أناس أيضا من خصوم الإسلام في مصر الذين يكتبون الوقائع؟ وده كلام مؤيد، أنهم أثاروا الضجة التي حدثت حول الاستثمار وحول بنوك الربوية وحول من العلماء الذين قالوا بحلها وحول العلماء الذين قالوا بتحريمها، وقالوا أي الرأيين هو الإسلام؟ هؤلاء علماء وهؤلاء علماء. فما كان أغنانا أن نعطي خصوم الإسلام من علماء المسلمين أسلحة يتهجمون بها على الإسلام، وما كان أحرانا أن ندع ما شبه أن الحلال بين والحرام بين. لا نقول لفريق من هؤلاء الذين قالوا بأن الربا في بعض البنوك حلال محتجين بما احتجوا به، لا نريد أن نناقشهم في هذه المسألة، بل نقول لهم أو ذلك هو رأي العلماء بإجماع؟ يقولون لا. يقولون نقول لهم وما رأي بقية العلماء دونكم أنتم المعدودين على الأصابع؟ يقولون بالحرمة. طب ما دام كثير من العلماء أو جمهرة من العلماء قالت بالحرمة وبعضكم قال بالحل، يبقى على الأقل مش هننسخ رأيكم برأي الجمهور أو برأي الجماعة، هنحترمه يا شيخ ونجعل انت بتمثل وجهة نظر وهم يمثلون وجهة نظر، يبقى ما فيش وجهة نظر اولى من وجهة نظر. يبقى ده يدخل الامر في المشتبه او لا يدخله؟ إنه سيدخله في المجتمع. والرسول حكم في هذه القضية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يحسم قضايا الخلاف، وقضايا الخلاف دائما هي مسار الفتنة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.